قالت الإذاعة الكورية الجنوبية CBS يوم 31 من آب الماضي إن المتطرجات العبيدات الجنسيات للجيش اللبني في كوريا الجنوبية أكدن أنهن لن يتسلمن المال الذي تقدمه اللبان لهن باسم منمق مال التعزية بموجب الاتفاق الخضوعي. من جهة أخرى، أوضح الزوجان كيم سو جيونغ وكيم أون سونغ في كوريا الجنوبية موقفهما الخاص بالمضي في بناء تمثال الصبية من العبيدات الجنسيات للجيش اللبني، وذلك في يوم 27 من آب الماضي. سبق لهما أن قام تمثال الصبية أمام السفارة اللبنية في سيول.